الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع ابتداء من اليوم بتوفيق الله بعقد حلقات لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك مرتين في الأسبوع إن شاء الله، يوم الأحد ويوم الأربعاء ما بين المغرب والعشاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيها الإخوة، إن تفسير القرآن الكريم علم جليل، ذلك لأنه به نقف على معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى لكي نتدبره ولكي نعمل به، فمن اتبع هدى القرآن سعد في الدنيا والآخرة، ورفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذا الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب العظيم الذي أعرض عنه أكثر الناس، حتى من المسلمين أعرضوا عن هذا الكتاب، فهناك من أعرض عنه حتى في التلاوة، فلا يتلو القرآن الكريم إلا في الصلاة، وأما خارج الصلاة فإنه لا يمسك المصحف ولو مرة واحدة في اليوم. ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو يوم القيامة إلى الله، يشكو إلى الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكثير منا مع الأسف هجر القرآن الكريم، فلا يقرأ القرآن الكريم إلا قليلا، وبدلا من أن يقرأ القرآن الكريم ذهب يقرأ كتبا أخرى بعيدة كل البعد أو بعيدة نوعا ما عن القرآن الكريم. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نرجع إلى هذا الكتاب إيمانا وتلاوة وامتثالا، فنصدق أخباره ونحلل حلاله ونحرم ما حرمه. هذا هو الاتباع الصحيح للقرآن الكريم. كتاب أنزلناه مبارك، القرآن الكريم مبارك، إذا قرأت القرآن حصلت على البركة، ولكن البركة الكاملة هي في قراءته بتدبر وتمعن وامتثال تطبيق. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد أن نتدبر القرآن، لكن كيف نتدبر القرآن أيها الإخوة ونحن لا نعرف معاني الكلمات؟ فلا تستطيع أن تفهم القرآن الكريم إذا كنت لا تفهم المعاني. كيف نفهم المعاني؟ بأن ندرس هذا الكتاب العظيم، وأن نخصص جزءا من أوقاتنا لهذا العلم الشريف. نحن نسعى كلنا لتحسين وضعيتنا الدنيوية، ولكن تحسين الوضعية الدينية قليل منا من يفعله. تجد الإنسان بدأ الصلاة مثلا وعمره 15 عاما، ومضت عليه السنوات فأصار عمره 50 سنة، لم يزد من المعلومات الدينية إلا القليل، بينما المعلومات الدنيوية ما شاء الله في كل يوم في تطور. وهذا تقصير، هذا تقصير أيها الإخوة. علينا أن نبذل شيئا من أوقاتنا لكي نتعلم ديننا، لكي ندخل التحسينات اللازمة على صلاتنا، على عقيدتنا، على مفهومنا للدين. المسلم يجب عليه أن يكون على بصيرة في دينه. مش لازم كل المسلمين يكونون علماء متخصصين في الدين، هذا مش لازم ولا يستطيعه المسلمون. مستحيل أن يكون كل المسلمين علماء في الدين، لا. المسلمون أصناف، منهم الأطباء، منهم المهندسون، منهم الخبازون، منهم الذي يصلح السيارات وهكذا، ومنهم علماء في الدين مهمتهم الفتوى، يفتون الناس ويرشدونهم إلى دينه. لكن البصيرة في الدين تجب على كل المسلمين، يعني يجب على كل مسلم يكون متبصرا في دينه، يعرف الحلال والحرام، يعرف كيفاش يصلي، كيف يزكي إن وجبت عليه الزكاة، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع الأقرباء، كيف يتعامل مع الجيران، ولو بصورة مختصرة. هذه لازم، واجب على كل مسلم. وأما التخصص، يكون إنسان متخصص في الدين، هذه لطائفة من المجتمع، يكون عندهم أهلية، يكون عندهم مؤهلات وصفات تؤهلهم لكي يكونوا من أهل الفتوى. إذن علينا أيها الإخوة أن نخصص شيئا من أوقاتنا، نفرغ أوقاتنا لكي نتعلم شيئا من ديننا. إنك لتعجب إذا جلست في مجلس في عرس مثلا أو في جلسة مع بعض إخوانك المسلمين، فبعض الناس يثير مسألة دينية فتجد الفتاوى والكلمات، وتجد كلمة من هنا وكلمة من هنا في الدين. أظن يقولك أنا أظن باللي هذا الأمر حلال، أنا أظن لا حرام، أنا عقلي يقول لي باللي ما فيها والو هكذا في الدين، لكن في الدنيا ما شاء الله تدقيق. لو كنا مثلا في مجلس وكان هناك طبيب لا يستطيع أحد أن يتكلم في الطب لأن موجود الطبيب هو يعني متخصص. إذن أيها الإخوة، لقد ذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا، اليهود والنصارى لما أعرضوا عن كتاب الله الذي أنزله عليهم وأقبلوا على الدنيا وجمعها واشتغلوا بغير ما أمرهم الله تعالى به من اتباع الكتاب. قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن الإنسان عليه أن يحذر أن ينشغل بالدنيا، أن ينهمك، يصير تفكيره فقط في الدنيا. إذا نام يرى الدنيا، إذا أغلق عينيه وفكر يفكر في الدنيا، إذا قام يفكر في الدنيا، إذا جلس يفكر في الدنيا. هذا خطأ. لا مانع أن تفكر في الدنيا وتفكر في المستقبل، كيف توفر ما تحتاجه أنت وأولادك، لا مانع، لكن ما يكونش كل الهم كل التفكير في هذا، هذا خطأ. بل عليك يا أخي أن تفكر كذلك في دينك، هل أنت مستقيم في الدين؟ هل كل يوم تزيد معلومات وتطبيق للدين أم لا؟ ولا ييأس الإنسان، خاصة من كبرت سنه، يعني إنسان يقول أنا وليت كبير خلاص ما نقدرش، خطأ. ما دمت حي وفيك العقل تستطيع أن تطور نفسك، والله تعالى أعطى للإنسان القدرة يستطيع أن يطور نفسه مهما كان كبيرا في السن. صحيح الإنسان لما يكون شاب تطوير النفس يكون سريع لأنه عنده القوة الكبيرة، لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا كبرت سنه خلاص يقولك أنا فاتني القطار، لا، بل مع الأسف نرى بعض الشباب ما يعرف يقرأ ولا يكتب، أو كان يقرأ في المدرسة وبعدين بطل كما يفعل كثير من الشباب اليوم، يبطلوا في المدرسة يقولك أنا علاش نقرأ نقرأ نقرأ وبعد نقعد في الشارع. لا، ادرس، اطلب العلم النافع سواء في الدين أو في الدنيا، فتجد هذا الإنسان عمره مثلا 20 سنة قلك أنا ما نعرفش نكتب. 20 سنة تستطيع تطور نفسك يا أخي، تستطيع تجتهد وتتعلم. وأنا أعرف ناسا حفظوا القرآن الكريم بعد السن 50، بعد سن 40، وتعلموا القراءة والكتابة بعد سن 50، وصاروا يقرؤون القرآن الكريم ويقرؤون الأحاديث ويقرؤون ما ينفعهم. ولذلك قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيها المؤمنون، ما جاش الوقت، مازال ما جاش الوقت باش تعودوا تولوا لربي. ألم يأني، يعني ما جاش الوقت، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ احنا قليل ما نبكي إذا سمعنا القرآن الكريم أو مثلا ذكرنا الله، قليل منا من يبكي. لماذا؟ يعني انشغال، القلب مشغول. لكن لو إنسان منا يروح له مال يحزن وممكن يبكي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وكيفاش يخشع قلبك؟ لما تكون تفهم المعاني، لما تقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وش معنى سبحان الله؟ وش معنى الحمد لله؟ لما تكون تعرف المعنى تخشع. لما تقرأ قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، وش معنى الحمد لله رب العالمين؟ لما تفهم المعنى تخشع، يجيك الخشوع. لذلك بعض الناس يتعجب إذا شاف إنسان يقرأ القرآن ويبكي، يقول هذا وش به يبكي، أو مريض، وش به، وش عنده؟ ما يعرفش باللي هذا رو يتأثر، إنه يسمع كلام الله، هذا الكلام الذي يحرك القلب ويجعل القلب يخشع. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. احذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثل أهل الكتاب الذين من قبلكم، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لما أعرضوا عن كتاب الله قست قلوبهم. وش معنى قسوة القلب أيها الإخوة؟ بعض الناس يفهم قسوة القلب يعني قلبه يولي حجرة فقط. لا، ليس هذا المعنى فقط، بل هذا المعنى هو أن القلب لما يولي قاسي، إذا أصبح القلب قاسيا يصير الإنسان يفعل الحرام وهو مرتاح، ولا يفرق بين الحلال والحرام. أما اللي عنده قلبه يخشع فإنه لا يقع في المعصية إلا أحيانا وسرعان ما يرجع. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الرجل الأوروبي في الماضي كان بنته لو رآها تمشي مع رجل أجنبي يقتلها. في الماضي لما كانوا متمسكين شوية بالدين تحت، لأن طبعا الزنا محرم في كل الشرائع، لما تركوا كل شيء أصبح عادي، أصبح عادي تأتي البنت بصاحبها إلى البيت عادي. ما فاحذروا أيها المسلمون أن تصيروا مثلهم إذا قاست القلوب. القرآن كأنه ينزل الآن. وكثير منهم فاسقون. في الماضي كان الأوروبي عندهم فاحشة الزنا عيب كبير، لكن لما تركوا الدين صار عادي، بالعكس يدافعون عن حقوق هؤلاء الذين يفعلون الفاحشة. فاحذروا أيها المسلمون أن تصيروا مثلهم إذا قست القلوب. ثم الله تعالى يفتح لنا باب الأمل والرجاء ولا تيأسوا، فيقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن الله يحيي الأرض بعد موتها، لا تيأس أيها المؤمن، ارجع إلى الله، اسقي الأرض، القلب عبارة عن أرض، اسقيها فإن الله يحييها. اسقي هذا القلب، بماذا تسقيه؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، يجب علينا أن نرجع إلى هذا الكتاب العظيم قراءة، إيمانا، تدبرا وتطبيقا. كيف نتدبر القرآن؟ أو ما هي الوسيلة التي تساعدنا على تدبر القرآن الكريم؟ أن نفهم معناه. كاين بزاف من الناس يقرأوا القرآن، يقرأ القرآن، بعض الناس يختم القرآن ما شاء الله، لكن في حياته العملية، في حياته اليومية يخالف ما يقوله القرآن. القرآن يحرم الرشوة، وهو لا، إذا ذهبت إليه إلى عمله وطلبت منه شيئا لا يعمل لك هذا الشيء إلا إذا أخذ منك الرشوة. يا أخي سبحان الله، البارح شفتك تقرأ القرآن ودائما نشوفك تقرأ القرآن في المسجد. قال اسمع، في المسجد احنا مسلمين، كين خرجوا البراء كل واحد يعوم بحره. لا، المسلم لا، المسلم كما يكون مسلما في المسجد يكون مسلما خارج المسجد. هذا معنى لما يقرأ القرآن الكريم بتفهم وتدبر. أما لما يقرأ يحصل على الأجر، لكن موش الأجر الكامل. إذن أيها الإخوة، من أجل هذه المعاني لابد أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. كيف نفسر القرآن الكريم؟ يعني ما هي الطرق، ما هي الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم؟ العلماء رحمهم الله يقولون إن طرق تفسير القرآن أنواع. أولا، تفسير القرآن بالقرآن، في بعض الآيات جاءت مجملة مش مفصلة، فجاءت في صور أخرى وفي مكان آخر من القرآن الكريم جاءت مفصلة ومفسرة، فيفسر العلماء هذا بهذا. كذلك تفسير القرآن الكريم بالسنة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا القرآن، كيفاش فسروا؟ هناك آيات فسرها بأقواله، وهناك آيات فسرها بأفعاله. بصح لازم شرط تكون السنة صحيحة، مش أي واحد يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقه، لا، لابد أن تتأكد أن الحديث صحيح. والدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله وأنزل عليه هذا الكتاب لكي يبينه للناس قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر، ذكر والقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن، هذا القرآن الذي هو في المصحف، وأنزل عليه مثل القرآن اللي هي ماذا؟ السنة. والسنة تدخل في الذكر، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله، أمة محمد عليه الصلاة والسلام حافظت القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بتوفيق الله وحفظ الله. كذلك العلماء يفسرون القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الصحابة عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ورباهم الرسول عليه الصلاة والسلام بيده، وكانوا يفهمون اللغة العربية، وكان لهم الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. ابن عباس دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، التأويل يعني التفسير. وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس هذا صحابي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، العباس هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ابن عباس هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل كان شابا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على طلب العلم، كان يحرص على طلب العلم. يعني مشي الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له برك هو راح يرقد، لا، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له، ولكنه هو كان يجتهد، كان حيثما سمع أن صحابيا عنده علم يذهب إليه ويدق عليه الباب ويطلب العلم عنده. حتى إن هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس كان أحيانا يذهب عند الصحابي في القائلة، كما نقوله القائلة، الحجاز، أرض الحجاز سخونة، يروح عنده في القائلة يتوسد الباب، ما يحبش يطبطب عليه يكون راقد، لأنه أصحاب الصحراء دائما عندهم هذيك القيلولة. فيقول ابن عباس: كنت أتوسد بردتي، يعني يأخذ كما نقوله المعطف تاعه ولا ويحطه تحت رأسه ويقعد في ظل، وكانت الريح تسفني الرمل على وجهي وأصبر حتى يخرج ذلك الصحابي للصلاة فيراه فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل هنا؟ لماذا لم توقظني؟ قال: لا، لا أزعجك، لكني أريد العلم. فكان حريصا على طلب العلم، ففتح الله عليه حتى لقبه العلماء بترجمان القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وهؤلاء الصحابة لازمنا نفهموا الدين كما فهموه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. إذا حبيت تفهم الدين فهما صحيحا ما فيهش خرافات ولا أباطيل وخزعبلات، افهم الدين كما فهموه الصحابة. علاه؟ لأن الصحابة رباهم النبي عليه الصلاة والسلام بيده، وكانوا يفهمون اللغة العربية، وكان عندهم العلم الصحيح والعمل الصالح. فلزمنا نفهم الدين كما فهمه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. عندك الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذو الثلاثة، ثلاثة قرون. وش معنى قرون؟ يعني ثلاثة أجيال، ثلاثة أجيال، جيل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي كانوا معاه، وجيل التابعين، وجيل أتباع التابعين. في هذا الوقت كان الخير هو الأعم والشر قليل، والسنة ظاهرة، والفهم تاع الإسلام فهم صحيح. ويدخل في هذه القرون الثلاثة الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كانوا في هذا الوقت وقت أتباع التابعين. إذن أي واحد يجيب لنا تفسير تاع القرآن ولا تفسير تاع الدين جديد مخالف لهذه القرون الثلاثة غير مقبول. لو كان أيها الإخوة المسلمون يرجعوا لهذا الفهم تنحل كثير من المشكلات. اليوم كل واحد يفسر الدين كما يحب، ولذلك كثر الخلاف والاختلافات. لكن لو رجع الناس إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم، وفهم التابعين اللي رباهم الصحابة، وفهم أتباع التابعين اللي رباهم التابعون، لحل، لذهبت كثير من الخلافات والشقاقات التي هي كثير عند المسلمين. ارجع فهم الدين إلى هؤلاء فإنك ستكون مرتاحا. المسألة الفلانية مثلا مليحة ولا مش مليحة في الدين؟ شوف داروها الصحابة ما داروهاش ما ديرهاش خلاص نرتاح في الدين أيها الإخوة ما نخلطوش، لأنه بعض الناس كي نقول لهم هيدا يقول لك ملا الطيارة ملا بدعة، السيارة بدعة. لا لا، طيارة من أمور دنيوية، الأمور الدنيوية تتطور، أما أمور الدين كما خلاها الرسول صلى الله عليه وسلم تبقوا، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما قاش دنياكم. الدنيا تتطور، في الماضي الناس باش يبردوا الماء يبردوه في وين؟ في القربة، صح ولا لا؟ لكن اليوم ما نبردوش الماء في القربة، عندنا أشياء أخرى تبرد الماء في الثلاجة، صح؟ في الماضي كان الناس يروحوا يسافروا للحج على الجمال، كاين واحد دوك يروح بالجمل؟ لا، كاين الطيارة، كاين السيارة، هذه أمور دنيوية تتطور. أما أمور الدين طبق، جيب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم كما فهموا القرون الثلاثة وطبق. ولذلك يقول بعض الناس المطلوب من المسلمين في الدين الاتباع، والمطلوب منهم في الدنيا ماذا؟ الاختراع. لكن مع الأسف كثير من المسلمين عكسه، في الدين يخترعوا كل يوم، يجيب لك حاجة جديدة ما داروهاش الصحابة، وأما في الدنيا ما كانش الاختراع، يستناك شما يجي من هي من وراء البحار، شما يبعث لك كاش لبسة ولا كاش سيارة. شوف، المطلوب من المسلمين في الدين الاتباع، والمطلوب منهم في الدنيا الاختراع، ومن عكس فقد أخطأ وخرج عن الصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري ومسلم. إذن علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نفهم القرآن الكريم أن نفهمه كما فهمه جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن لم يجد العلماء من أقوال الصحابة في التفسير يرجعون إلى أقوال التابعين، أقوال التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة، مثل التابعي الجليل مجاهد ابن جبر رحمه الله، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى بن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وغيرهم. هؤلاء تلقوا التفسير عن الصحابة. أما تفسير القرآن الكريم بالرأي فهذا لا يجوز. بعض الناس يفسر القرآن بعقله برأيه، هذا لا يجوز يا جماعة. بعض الناس يقول له وش معناتها الله الصمد، يقول لك انا نظن وقيل عقلي يقول لك ذا، ما يجوز، حرام تتكلم في الدين عموما بصفة عامة بدون علم، وبصفة خاصة في القرآن الكريم. ما تفسرش القرآن هكذا من راسك، لابد تكون قريت أقوال المفسرين في هذه الآية. كم مرة نجلس جلسة فتجد الإنسان يفسر القرآن الكريم هكذا، هذا لا يجوز، لأن هذا كلام الله. لابد عندك يكون عندك أدوات مؤهلات باش تفسر القرآن الكريم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على تعلم القرآن، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. شكون هو خير المسلمين؟ شكون أفضل المسلمين؟ أفضل المسلمين هو اللي يتعلم القرآن ويعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. هذا القرآن الكريم يرفع به قوما اللي يطبقوه ويحلوا الحلال تاعو ويحرموا الحرام تاعو، هؤلاء يرفعهم الله. وش معناتها يرفعهم؟ يعزهم، كنوا أعزة. ويضع به آخرين، اللي ما يمشيش في على ضوء القرآن الكريم وعلى نور القرآن الكريم الله تعالى ما يرفعوش. والأمة الإسلامية خير شاهد على ما على هذا الحديث. الأمة الإسلامية لما كانت ممتثلة للقرآن الكريم، تعظم القرآن الكريم. وش معنى تعظم القرآن؟ تعظم القرآن الكريم يعني تمشي على هديه، تطبقه. هذا هو الاحترام الحقيقي للقرآن الكريم. رفعها الله، رفعها الله. لما تخلت الأمة عن القرآن الكريم وضعها الله. فلا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا غلبة ولا نصر إلا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم. والواقع راكم تشوفوا الواقع تاعنا. بعض الناس يقول أنا مسلمين، ما كفرناش. نعم الحمد لله ما زلنا مسلمين، صح الإسلام تاعنا يعني التدين تاعنا ما يوصل الناس للمستوى تاع النصر ما زال. يعني بعض الناس كي تقول له رانا بعاد يقول لك واش احنا كفار ولا؟ لا ما قلت لكش كفار يا سي محمد، ترك مسلم وتصلي وتصوم وتحج والحمد لله، بس هذا ما يكفيش. والدليل ها ربي موش ناصرنا، الهزائم تلو الهزائم. لماذا؟ لأننا بعيدون عن التطبيق الحقيقي للقرآن الكريم. طيب نبدأ الآن، هذه مقدمة لأهمية التفسير وأهمية الاهتمام بالقرآن الكريم. ما معنى سورة؟ السورة في اللغة العربية مأخوذة من الجمع والإحاطة، وسميت السورة سورة لأنها تحيط بالآيات وتجمع الآيات، مثل سور البلد. سور بلد عنده سور، ولا مثلا حي في عدة عمارات يبنيه سور. علاش يسميه سور بالسين ماشي بالصاد؟ سور يسميه سور لأنه يجمع ما في داخله. فالسورة تجمع الآيات التي في تلك السورة. ما معنى الآية؟ نشرح كل كلمة باش نفهم. وفهم اللغة العربية أيها الإخوة مهم، كما قلت مرارا وتكرارا لابد أن نرجع إلى اللغة العربية. اللغة العربية هي الأصل، هي لغة الدين. حتى وما كنتش عربي، بعض الناس يقول احنا ما ناش عرب. ما عليش انت ماكش عربي، ما عليش، بس هتعلم اللغة العربية. انت مسلم كيف هتصلي؟ تصلي بالانجليزية؟ تصلي باللغة الفرنسية؟ لا، لابد تتعلم اللغة العربية لانها لغة دين. لابد. بعض الناس يقول احنا ما ناش عرب، حبوا يعربونا. ما عليش ما تخاش ماكش عربي، لكن انت مسلم. اللي عربي عربي واللي مش عربي عربي ما كانش مشكل، لان الاسلام ما جاش باش يقول للناس يولوا كاع عرب. لا، كل واحد يبقى على اصله، فيش اشكال. بصح انت مسلم. سلمان الفارسي فارسي رضي الله عنه، لكنه كان يعرف اللغه العربيه ويفهم القران. اذن لا بد ان نعود الى اللغه العربيه، نفهم اللغه العربيه. واللغات الأخرى ما تكونش مزاحمة للغة العربية. بعض الناس يقول لك ما عليش نتعلموا اللغات، ما عليش تحمد زاحم ليش اللغة العربية، بحيث نولي ما نفهمش الدين. واضح أيها الإخوة؟ طيب ما معنى الآية؟ إذا قلنا السورة هي الإحاطة والجمع. الآية سميت الآية بآية لأنها علامة. الآية هي العلامة. تقول مثلا لقد رجع زيد من الحج، تقول له ما آية ذلك؟ مش معنى ما آية ذلك، يعني ما علامة ذلك. الآية هي العلامة. ولماذا كانت علامة؟ هي علامة أعجزت البشر عن التكلم بمثلها. البشر ما يقدروش يجيبوا كلام مثل القرآن الكريم. طيب أول سورة موجودة في المصحف وشن هي؟ فاتحة الكتاب. طبعا مش هي أول سورة نزلت. ما هي أول سورة نزلت؟ أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوا المصحف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا الفاتحة في أول المصحف. علاه؟ لأنها مقدمة شاملة لجميع محتوى القرآن الكريم. وهذا من حسن التأليف وحسن الترتيب، يعني رتبوا القرآن الكريم الذي نزل من عند الله، رتبوه بهذا الترتيب البديع. الفاتحة لها أسماء، فاتحة الكتاب عندها أسماء. من أسمائها عندها طبعا 10 أسماء، 10 أسماء. أولا تسمى الفاتحة. لماذا؟ ولنقول قبل الأسماء، تسمى الفاتحة، تسمى أم الكتاب، تسمى أم القرآن، 7 المثاني، سورة الحمد، تسمى سورة الصلاة، تسمى كذلك الرقية وأساس القرآن، وتسمى الواقية، وتسمى الكافية. 10. وكل الأسماء لما تتعدد لشيء دليل على عظم ذلك الشيء. فالفاتحة لماذا سميت الفاتحة؟ لأنها فاتحة الكتاب خطا، يعني الصحابة رضي الله عنهم رتبوها في أول الكتاب. وبها كذلك على سميت فاتحة لأنها تفتح القراءة في الصلوات، بها تفتح. كي تصلي لازم تستفتح صلاتك بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة في القراءة. ثانيا أم الكتاب. وش معنى أم الكتاب؟ أم الكتاب مثل أم القرى. أم القرى هي شكون؟ مكة المكرمة. أم القرآن، أم القرى أي الشيء اللي يجمع. أم القرى تجمع القرى، يعني القرى كلها ترجع إليها. كذلك الفاتحة أم الكتاب، كل معاني القرآن الكريم ترجع إليها. يعني لما تقرأ الفاتحة هي مقدمة فيها كل المعاني الموجودة في كامل القرآن الكريم. القرآن الكريم علاش نزله ربي؟ وش فيه؟ القرآن الكريم فيه التوحيد، فيه التوحيد، وفيه العبادات، وفيه المعاملات، وفيه الأخلاق، وفيه القصص. إذن الفاتحة فيها هذه العلوم، فيها التوحيد الحمد لله رب العالمين، فيها العبادات إياك نعبد، فيها الأخلاق إياك نستعين، فيها المعاملات هي اهدينا الصراط المستقيم كيف تتعامل مع الناس، فيها القصص صراط الذين أنعمت عليهم المؤمنين الأنبياء والمؤمنون غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قصص الكافرين مقدمة. إذن لذلك سميت أم الكتاب، أم القرآن. 7 المثاني. مش معنى 7 المثاني؟ 7 يعني هي آيات 7. المثاني أي المكررة التي تكرر في كل صلاة. السبع المثاني يعني الآيات السبعة المكررة، هذا ما معنى المثاني؟ تثنى أي تكرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. رواه أبو داود وغيره، وهو وقال الترمذي حديث حسن صحيح. سورة الحمد أي واضحة. سورة الصلاة، على سميت سورة الصلاة لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخره، رواه مسلم. تسمى سورة الرقية لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري كان مسافر هو بعض الصحابة، فمروا على قبيلة فقالوا: نحن مسافرون نطلب منكم الضيافة. قالوا: ما كاش، امشوا ثم تتبعون هذا الرجل ما نضيفكمش. فنزلوا خارج القرية، فجاءت بتقدير الله عقرب ولدغت سيد ذلك الحي زعيم الحي، ففتشوا عن علاج ما وجدوا، قال لعل هؤلاء القوم عندهم علاج. فجاءوا قال: هل عندكم علاج؟ فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نعم. فذهب وأخذ يقرأ الفاتحة على ذلك اللدغ وينفث على ذلك المكان فشفي. فهذه رقية، سورة الرقية. إذا كنت مريض أقرأ الفاتحة، اقرأ على نفسك الفاتحة، اقرأ على أولادك الفاتحة وانفث، انفث عليه يعني نفث ريح بدون ريق، فإنه يشفى بإذن الله إذا كان هناك يقين وتوكل على الله سبحانه وتعالى. الفاتحة تسمى كذلك أساس القرآن، سماها بذلك ابن عباس رضي الله عنهم. تسمى كذلك الواقية، تقي الإنسان من الشرور، سماها بذلك سفيان بن عيينة رحمه الله. وتسمى الكافية، يعني كي تقرأ الفاتحة تكفي، لو صليت الصلاة غير بالفاتحة صلاتك صحيحة إلا أنك تركت الأفضل. يعني لو إنسان صلى الظهر قرأ غير الفاتحة في الركعة الأولى والفاتحة في الركعة الثانية، ما قراش معها صورة، صلاته جائزة لكنه ترك الأفضل، لأن الفاتحة تكفي. وهذه السورة أيها الإخوة لها فضائل، من فضائلها أنها أعظم سورة في القرآن كما روى ذلك مالك والبخاري وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن السورة هي أعظم، أن الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وكذلك هي أخير سورة في القرآن كما روى ذلك الإمام أحمد عن عبد الله بن جابر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه السورة من فضائلها أنها رقية، لما تقرأها على المريض وخاصة اللدغ اللي تلدغه عقرب، ولا تقرأ عليه هذه السورة وتنفث على مكان اللدغ فإنه يشفى بإذن الله. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الأيام جالسا فنزل عليه جبريل ونزل معه ملك، وقال له: هذا الملك يسلم عليك. فقال له قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، رواه مسلم والنسائي. يعني اللي يقرأ الفاتحة كل حرف تقراه ربي يعطيك الأجر تاعه والبركة تاعه. وكذلك خواتيم سورة البقرة اللي هي: آمن الرسول بما أنزل إليه. وبالمناسبة ننصح إخواني يقرأوا هاتين الآيتين كل ليلة بعد المغرب، أقرأ هاتين الآيتين. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، وش معنى تكافتاه؟ يقول العلماء يعني تكفياه من قيام الليل. كي تقرأ هاتين الآيتين تصلي العشاء وتروح ترقد حتى الفجر كأنك ليل كامل وانت تصلي النافلة ما شاء الله. وزيد أنها تحفظك من كل سوء، كفتاه الشر في تلك الليلة. من فضائل هذه السورة الفاتحة، سورة الفاتحة، أن الإنسان اللي يصلي وما يقراش الفاتحة صلاته باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. رواه مسلم وغيره. لابد تقرأ الفاتحة حتى لو كنت تصلي مع الإمام، لابد تقرأ الفاتحة طبعا في السرية. أما في الجهرية كيكون الإمام يقرأ، استمع على القول الراجح من أقوال العلماء وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله: في الجهرية أسمع وفي السرية أقرأ مع الإمام. أما كي تكون تصلي وحدك لابد تقرأ. حتى صلاة الجنازة لو كان ما تقرأش فيها سورة الفاتحة صلاة غير تمام. إذن هذه الفاتحة عظيمة. طيب، إنسان قبل ما يقرأ وش يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ العياذ. وش هو العياذ؟ هو الالتجاء والهروب إلى الله. يا ربي راني نطلب منك تحميني من الشيطان الرجيم. هذا وش معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله بالذال ماشي بالدال. مع الأسف احنا المغاربة أهل المغرب العربي نخلطوا بين الذال والدال وبين الضاء والضاء. ما يقولكش منتظرة منتظرة، غلط. ما يقولكش ذهبة ذهبة، ماشي ذهبة. كاين فرق بين ذهبة وذهبة. أعوذ كي تقول أعوذ يعني ألتجئ، أما أعود أعود يعني نرجع، هذا غلط. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ أي أطلب من الله أن يحفظني من الشيطان. الشيطان هذا مخلوق من النار وهو من الجن، وهو من الجن. بعض الناس يظن باللي الجن غير الشيطان، لا، الجن المؤمنين تاعهم هم مؤمنين، واللي ماشي مؤمنين هم الشياطين، وكبيرهم إبليس الذي ما حبش يسجد لآدم عليه السلام. تطلب من ربي يحفظك ويبعد عليك الشيطان، خاصة في الصلاة. لما تجي تصلي كل مشكلات الدنيا تجيك، حاجة اللي كنت ناسيها تجيك. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك العبادة. فأنت ماذا تقول؟ أعوذ بالله، ألتجئ إلى الله، أهرب إلى الله، أفر إلى الله، يا رب احميني ممن؟ من الشيطان. لماذا سمي الشيطان شيطانا؟ سمي الشيطان شيطانا مأخوذ من الشطن. الشطن هو البعد، بعد. تقول بئر شاطنة يعني بئر بعيدة. وهذا المخلوق هذا العدو تاعنا لماذا سمي شيطانا؟ لأنه بعيد عن رحمة الله وبعيد عن الخير. الرجيم، مش معنى الرجيم يعني المرجوم، المطرود من الخير والمرجوم كذلك بالنجوم شهب. شوفوا تكون قاعد خاصة في الصيف، شوف الشهب مرة على مرة، تشوف شهاب راح من مكان إلى مكان، هذيك الشياطين تطلع. ولذلك الكهان ما يجوز تصدقهم، الكاهن ما يجوز تصدقه، لأن الإنسان بعقله ما يقدرش يعرف الغيب، عقله محدود ما يقدرش يشوف وراء الجدار. كيفاش هذو الكهان؟ الكهان يخدموا مع الشياطين، يخدم مع الشيطان فهؤلاء الشياطين وش يديروا؟ عندهم خدمة، خدامين، يطلع بعضهم على بعض، يطلع بعضهم كما أصحاب السيرك، يطلع يطلعوا إلى السحاب، جهة السحاب، جهة السحاب كاين الملائكة يتكلموا، الملائكة بيناتهم يخطف كلمة، فيأتيه الشهاب أحيانا قبل أن يلقيها لمن تحته فالكلمة تروح معه يموت، وأحيانا يلقي الكلمة ويضربه الشهاب فيموت ولكن الكلمة نزلت إلى الشيطان الذي تحت، وهكذا. مثلا الملائكة في السماء تتكلم، فلان سيرزقه الله تعالى بولد في الشهر الفلاني، فلان سينجح في الاختبارات، فلان سيموت، فلان كذا، يخطف هذه الكلمة ثم الشيطان يأخذها إلى وليه من الكهان. الكاهن وش يدير؟ يخلط معها 100 كذبة، ولذلك الكاهن يقول أشياء كثيرة تصدق واحدة من 100، الناس يتعلقوا باش بهذه الصادقة وينسوا 99. سبحان الله، أحيانا الإنسان بعض الناس مساكين اللي ما يعرفوش يروح عند الكاهن، غير يدخل عنده ما يعرفوش، يقول له أنت فلان واسمك كذا وكذا، جيت من القرية الفلانية وعندك بنتك مريضة، صح ولا لا؟ الآخر يقول له سبحان الله كيفاش عرفت؟ قل له يا جيب دراهم، يعطي له وما يريد، كيفاش عرف؟ لأن هذاك الإنسان اللي جاء داخل عنده الشيطان معاه ولا لا، والكاهن عنده الشيطان، بطاقة التعريف يعرف هذاك الشيطان اللي معاك، أعطاه لصاحبه الشيطان بطاقة التعريف تاعك. واضح أيها الإخوة؟ ولذلك لا نصدق الكهان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل ما تقرأ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، وهو الخنق والجنون، يتعوذ، لأن الشيطان ممكن يخنق الإنسان إذا ما كانش محصن بذكر الله، ونفثه من الكبر، ونفخه الكبر، الشيطان هو ينفخ في الإنسان يتكبر الإنسان، فنعوذ بالله من هذا، ونفثه من الشعر، الشعر الذي لا يحبه الله تعالى. وهذه الاستعاذة أيها الإخوة مهمة، قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا غاضبا أنفه أحمر من الغضب، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك إذا غضبت قل هذه الكلمة وتشوف كيفاش تبرد، خاصة نحن الجزائريين نحن نغضب كثيرا، وبعض الناس يفتخر بهذا، قل إحنا الجزائريين إحنا واعرين كي نزعفو ما نكثروش الهضرة، زوج كلمات ونضاربو، ماشي مليح، هذا غلط، غلط، هذه ماشي رجولة. شكون هو الراجل؟ شكون هو البطل؟ البطل اللي يملك نفسه. قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، يعني السرعة يعني البطل. من هو البطل في نظر الشريعة الإسلامية؟ هو اللي يملك هذا النفس، هذا هو البطل القوي. أما اللي ما يملكش نفسه ولو كان بطل الأبطال في الألعاب القتالية وكذا فإنه ضعيف. نكتفي بهذا، وفي يوم الأربعاء إن شاء الله نكمل تفسير سورة الفاتحة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.